ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فعل النصارى واليهود. نعم. واليهود في العزيب. نعم. كما قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاه النصارى في شركهم، وضاه اليهود في تفريطهم، فإن النصارى قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. نعم. فصل الله بينهم وبين منزلة عيسى، وأنه ليس بإله ولا بابن الله تعالى كما يقول النصارى، وليس بابن بغي. اليهود والعياذ بالله جفوا حتى قالوا إنه ابن زنا وابن بغي نعوذ بالله، والنصارى غلوا وقالوا إنه ابن الله وإنه إله مع الله نعم الله. فهؤلاء كفروا وهؤلاء كفروا. بين الله فصل بينه وبين منزلته أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. وهو الصواب. الصواب أنهم يقتلون بغير تحريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعلي رضي الله عنه ما أنه لم يبلغ النص، وأنه تأول رحمه بشدة حنقه وغيظه عليهم، كما أن الصديق وخالد بن الوليد حرق جماعة من أهل الردة بالنار. ولهذا قال ابن عباس: هل كنت مكانا لا قتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. وذلك أنهم غلوا فيه وقالوا: أنت الرب. فغلوا في علي فحرق خد الأخاديد يعني حفر وأضربه بالنار وألقاهم فيها. ويقال أنهم زادوا أنهم قالوا: هذا دليل على أنه الرب والعياذ بالله، وهو يلقيهم في النار يسجدون له. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. أحسن محمد الفقي يقول: باب كندة باب من أبواب الكوفة، والغلاة المحرقون وهم عبد الله بن سبا اليهودي وأتباعه. المحرقون. المحرقون وهم عبد الله بن سبا اليهودي وأتباعه، قالوا إن عليا إلههم فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم. وإنما أراد ابن سبا بذلك إحداث فتنة وخلق شيع وفتح ثغرة في صفوف المسلمين، وقد حدث ما أراد هذا اليهودي الملعون، ووجد في الناس كثير من أطاعه وأله عليا وأبناءه، وكفر بالله ورسوله وعاد عليا والمؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كنت في الكوفة، لكن هل حرق عبد الله بن سبا أو فر؟ في نظر ظهر أنه فر. قال فر. هنا يقول أنه حرق، ظهر أنه ما قبض عليه، فر الخبيث. نعم. يهودي. نعم. لا، الخوارج ضد الشيعة متضادة. الخوارج الذين خرجوا على علي وقاتلوا، والشيعة الذين ألهوه وعبدوا تضادان. الخوارج كفروا عليه، قال: أنت كفرت، حكمت الرجال في مسألة التحكيم، أقر بكفر، وكفروا وقاتلوا وقاتلهم. والشيعة اللي عبدوه وألهوه وقالوا: أنت الإله. فرق بين هؤلاء. نعم. قال لا، اللي حرق اللي غلوا فيه، ولا يقاتلهم الخوارج قتال حرب قتال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح،

كانت عبادتهم للشيطان لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان. نعم. صاروا عابدين له. نعم. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. تلك الأصنام الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. اتخاذ الشفعاء يعني كان يعبد صنم وثن يزعم أنه شفيع له عند الله وأنه ينقل حوائجه الله، أو يعبد إنسان أو حيوان أو جماد يتخذه بزعمه شفيعا، هذا شرك. نعم. قوله وقال ابن القيم هو العلامة هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزراعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: الجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها فنسب إليه، قيما على هذه المدرسة الجوزية فصار قيما عليها، ويقال ابن القيم ويقال ابن القيم الجوزية، ولا يقال ابن القيم الجوزية، ما يقال، لأن ال عوض عن الجوزية، ابن القيم ال عوض، إذا حذفت ال تأتي بالجوزية، وإذا حذفت الجوزية تأتي بأل، ما تقول ابن قيم ولا تقول ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. لا. نعم. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان. جنان قوة الجنان يعني القلب، أما الجنان بالكسر جمع جنة. نعم. وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700 رحمه الله. رحمه الله. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، نعم، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. نعم. إذا عكف على القبور والتقرب التقرب إليهم صار شركا، وإن عكف على القبور ينوي التقرب إلى الله بزعمه صار بدعة وسيلة في الشرك. إذا نوى العكوف عكف على قبورهم يظن أن هذا يقربه إلى الله يتعبد به لله صار بدعة وسيلة الشرك. أما إذا عكف على قبورهم بالنية لهم لهم بالتقرب لهم صار شرك. نعم. العكوف يعني إطالة. نعم. طول المكتب. نعم. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله. فإنهم تركوها بذلك دين فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي رحمه الله: وفي قوم أول شرك حدث في الأرض هو العكوف على القبور ونصب الصور، ثم سبب هذا العكوف على القبور ونصب الصور ثم عبدهم من دون الله. نعم. قال القرطبي رحمه الله:

بدعة. الدعاء عند القبر والصلاة والقراءة القراءة بدعة، إلا دعاء يسير تابع للزيارة. نعم. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين. وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم، وهذا واضح. أولا ينقلهم البدعة، يقرأوا القرآن عنده القبر، يجلسوا عنده، ادعوا الله عنده، مكان شريف مكان فاضل، هذه بدعة. ثم يوصلهم إلى الشيء، ثم ينقلهم بدعاء الميت نفسه، نسأل الله العافية. نعم. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، البدعة حب إلى الشيطان، حب إلى إبليس من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة الزاني والسارق والمرابي يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب، أما صاحب البدعة يظن أنه على حق يجادلك وأنت على الباطل، وهذا هو الحق فلا يتوب، صلى الله عليه وسلم. فلهذا صارت البدعة حب إلى الشيطان من الكبيرة، وهي أقرب إلى الشرك الكبيرة. نعم. ومنها معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا وهو الشرك، اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة وهو الشرك. صار الآن عباد القبور الآن في الطوفون، قبر البدوي، قبر التسوقي، قبر النفيسة، وقبر الحسين، قبر ابن علوان في الشام، قبر العيدروس في اليمن، في باكستان، وفي كل مكان يطوفون حول القبور ويذبحون له وينذرون له، ويقول هذا هو التوحيد. ومن نهاهم قالوا هذا ما يحب الصالح، ومع أنهم يقرؤون هذه القصة موجودة في البخاري وفي غيره، وأن هذا هو سبب عبادة وقوع الشرك وعبادة قوم نوح، ومع ذلك حال الله بين قلوبهم وبين فهمهم. هذا من العجب العجب. نعم. واعتقدوا أن نهي الله أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. هذا هو الواقع. ولو ذهبت إلى عباد القبور وعباد البدوي في بعض السنوات في وقت المولد، وصل الذين زاروا قبر البدوي مليونين، يعني ما وصل الحجاج إلى بيت الله ما وصل إلى هذا المقدار. ومع ذلك لو جاء إنسان أو جاء دعاة مجموعة يدعونهم في ذلك الوقت قتلوهم في الحال، تقربوهم إلى الله. ما تستطيع تتكلم في ذلك المكان تنهاهم. لو نهاهم أحد وقال هذا هو الشرك، خافوا الله، اتقوا الله، قتلوا، راح في خبر كان من أول وهلة. بل لو يأتي جماعة كثيرة يدعونهم قتلوا، لأنهم الآن يظنون أنهم على الحق، هذا هو الدين. واللي ينهاهم معناه أنه ترقص الصالحين ولا يحبه، وأنه كافر، اللي ينهاهم هو الكافر، صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، فمع ذلك فهم صاروا كفار وهم لا يريدون إلا الشفاعة. يعبدونهم ولا يدعون الشفاعة ولا يدعون أنهم يخلقون ويرزقون، ومع ذلك كفرهم الله ويعبدونهم دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العلم، يعني معرفة قدر وجود العلم. نعم. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله، الفوائد العظيمة هذه المؤلف رحمه الله استنبطها من هذه القصة. نعم. نعم نعم. قلت ما يتكلم عن زيارة القبور فزوروها، هذا فيه النسخ، الناسخ والمنسوخ. الأول نهي عن الزيارة ثم أبيح زيارة الشرعية. نعم. نهي في أول الأمر حتى استقر التوحيد في النفوس، ثم ذلك لما استقر رخص لهم زيارة الشرعية. نعم. سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه الحاشية، أخرجه البخاري في الصحيح. هذا من أفراد البخاري رحمه الله، قول أخرجاه عن الصحيح، لم يخرج مسلم. كان المؤلف رحمه الله قلد الشيخ الإسلام في عزف الصحيحين. نعم. قال أخرجه البخاري وأصله عند مسلم في الصحيح، وأخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى. أصله عند مسلم في الصحيح. وين أصله؟ أين أصله؟ بحثت عنه. نعم. هذا المعرف مفروض أفراد البخاري. قال في حاشية أخرى أحسن عليك، قوله أخرجاه يوهم أنه قد رواه مسلم وليس كذلك، ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتبع في ذلك الخطيب التبريزي في المشكات عندما قال بعد الحديث بأنه متفق عليه. وقد فات فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على المشكات التنبيه على أن مسلما لم يروي. من يقول هذا؟ هذا أحسن عليك محقق تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد. إيه هذا المؤلف الجديد. نعم. نعم. لا، هو الأقرب أنه قلد الشيخ الإسلام تبعه في هذا، تبعه لأنه تبع في حديث لعن الله الهدى والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي في في في حديث مسلم قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. فاتت على شيخ الإسلام تبعية في الفتاوى، قلدها الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد وأسقط كلمة صالحهم. نعم. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل رضي الله تعالى عنه بنون وفاء مصغرة العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصف، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. لقب بالعادل رضي الله عنه وربه المثل العادل رضي الله عنه. نعم. قوله لا تطروني كما، ومع ذلك ما سلم من الرافضة، والرافضة والعياذ بالله يقولونها شد الظلم ويكرهونها شد الكراهة، يلصقون به التهم، قبحهم الله وحسنهم. نعم. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات، وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي. نعم. لا تمدح إلا بالحق، الإطراء مجاوزة الحد في الأقوال، والغلو مجاوزة الحد في الأفعال، بينهما عموم وخصوص. الغلو أشمل، يشمل الغلو في الأقوال والأفعال، والإطراء غلو في الأقوال. نعم. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. هو ابن بكري رد عليه في كتاب الاستغاثة. نعم. قال في الحاشية طبع مختصرا منذ سنوات طويلة، ويحققه الآن أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنه خرج التحقيق. الله خرج التحقيق. نعم. طبعا. نعم. نعم. تكلم عن نفس المؤلف. بكل معروف. نعم. نعم. ويقول أن إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. ويقول إيش يعني ابن البكري؟ نعم، ما زال الكلام عن نقل شيخ الإسلام. إيش؟ وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه. نعم. أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. العممي شكلها بالكسر الميم. العمم. نعم. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمهم بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه، ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه. هذا هو تعظيم عليه الصلاة والسلام، تعظيمه عليه الصلاة والسلام بمتابعته ومحبته والانقياد لشرعه، تعظيم أوامره ونواهيه، ليس بالغلو وصرف العبادة له. نعم. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته، ودعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته، وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. العمل عمل خلقه الناس وغيرهم، والتام والعام من كل إيش؟ إيه؟ عظم الخلق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أحسن الله عليك، في بعض النسخ ولمسلم عن ابن عباس، قال في الحاشية في تجريد في تحقيق التجريد قال قوله ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كل النسخ وليس في المؤلفات، وبإسقاط كلمة لمسلم يكون السياق مستقيما ويوافق الصواب، إذ لم يروي مسلم هذا الحديث كما ترى. إيش في بعض النسخ ولمسلم إيش؟ نعم، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في المتن هذا. نعم، في بعض النسخ حطها في المتن. نعم، مثبتة في المتن. لا هذا كيف أثبتها وهي ما هي مثبتة؟ معروف عدم إثباتها. نعم، إيش يقول؟ ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما تعليق. نعم، التعليق على هذا قال: في كل نسخ وليس في المؤلفات، وبإسقاط كلمة لمسلم. كيف نسخ وليس في كل المؤلفات؟ إيش معنى هذا؟ يعني قوله ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما النسخ نسخ خطية يعني. نعم، قال في كل النسخ وليس في المؤلفات، مؤلفات وضعها بين كشيدتين، احتاج إلى تعملها. يعني أتى بشيء لم يأتي به، هذه المطبوعات مطبوعة على النسخ، النسخ خطية. بعضها فيها ولمسلم عن ابن عباس، بعضها حسن عليه فيها في المتن ولمسلم عن ابن عباس. ما أدري والله، معروف بالإسقاط. نعم، طيب نعم، كمل. قال اترك هذا، إسقاط المسلم يكون السياق مستقيما ويوافق الصواب. نعم، إذ لم يروي مسلم الحديث كما ترى، ولعله قد سبق نظر الناسخ الأول أو الشارح رحمه الله إلى كلمة المسلم الآتية في الحديث بعده. نعم، حديث ابن مسلم معروف. نعم، نعم، هذا الحديث الترمذي في النهج السديد، هذا الحديث الترمذي وهم عزه لمن؟ إيه، الترمذي ومن معه؟ نعم، حق الفريان قال ولم أره في الجامعة، أخرجه النسائي في المجتمع. طيب، نعم، في المجتمع. نعم، قال وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الجمع: هلم القطلي الحق. قال: هلم القطلي، فلقطت له حصيات كنا حصى الخذ، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. نعم، غدا في جمع يعني صباح يوم العيد، جمع اسم المزدلفة، ثم جمع الاجتماع الناس فيها. لما انصرف المزدلفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم القطل حصيات. قال: فلقدت له حصيات هن حد الخذ، هن حصى الخذ بمقدار ما يحضر يعني أكبر من حمص قليلا. فلما وضعهن بيده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام مثل الرمي باللعال. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نعم، فالغلو مبالغة اعتقاد، زيادة الحد في الاعتقاد أو في الأعمال. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد. قال الصوفية ما يلبس إلا الصوف زهدة، هذا كله من التنطع. نعم من الصوفية بعضهم ما يلبس إلا الصوف، ما يلبس القطن لأن القطن رقيق ويريد الزهد، هذا كله من التنطع. قل من حرم زينة الله التي أخرجت لعباده وطيبة من الرزق، فالرسول صلى الله عليه وسلم الكتان والصوف يأكل الطعام والحلوى عسل. نعم ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال شيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. صدق رحمه الله. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: فالغالب أنها تكون الصوفية. نعم نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم مأخوذ من النطع، وهو الغار أعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة. قال من؟ وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثة من الحديث: إن الله يرضي الرجل البليغ الذي يتخلل لسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. نعم. قوله قالها ثلاثة أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كرها ثلاثة. نعم. فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. ثم قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. باب ما جاء نسل الكفر بني آدم صيرها ثلاثة ودن جل. هذا باب بعده. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين صورها أوثانا تعبد من الله. أن من عبد الله عند قبر صالح قال باب تغليظ على من عبد الله عند قبر صالح، فإن عبد الله عند قبر صالح فكيف إذا عبده. نعم. وهنا باب ما جاء أن سبب كل ابن آدم وتكلمه الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن الغلو في الصالحين صورها أوثانا تعبد من دون الله قبل. نعم. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غروة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. سبحان الله. نعم. لا الحكمة البالغة. نعم. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم. تصوير صورهم والعكوف على قبورهم. نعم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء أو غير به غير. غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. نعم. والصور تصور صورهم سببه أنه صورهم حتى يتذكروا عبادتهم، ثم عكفوا على قبورهم ثم طلع عليهم الأمل فعبدوهم. فالصور وعكف على القبور هي سبب أكثر، سبب كفري أكثر الخلق. نعم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والقبور. وقص في الأول حسن قص تذكر العبادة. نعم. الرابعة: قبول. فالواجب سد الذريعة، الواجب سد الذريعة ولو كان قصد من أرادها صالحة. نعم. نعم نعم. أنا لا يجوز احتفاظ، ما يجوز احتفاظ بها إلا الضرورة. نعم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. لأن النفس من الشر. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل الكتاب شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. فعل أناس إيش؟ نعم. هاد العبارة. نعم. قال: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين. نعم. والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، مثل الذي صور فالناس من أهل العلم من الأكتاب أضار، يعني أرادوا صوروا صورهم حتى تشوقوا العبادة فيها، أرادوا خيرا لكنها صار وسيلة للشرك. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن. نعم. السابعة جبلة الآدمي بكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم. وهي بريد الكفر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم. ما فعل قوم الأحد حسن قصدهم قصدهم تذكر الخير ثم أوصلت إلى الشرك. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم. يؤول الغلو إلى الإفراط والزيادة مجاوزة الحد. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم. لأنه يوصل الشرك وصل الشرك. نعم. إذا يدعو له في مكان إذا كان صادق. نعم. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم. لأنه وسيلة الشرك فلا يجوز بقاؤها. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنه. قصة قوم نوح حينما صور الصور وعكفوا على القبور. نعم. الرابعة حيث أوصافهم للشرك. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين الرابعة عشرة وهي أعجب وهي أعجب وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب هي أعجب. نعم. هي أعجب وأعجب. نعم. وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها. طيب للتأكيد. نعم. نعم. قراءتهم قراءتهم. نعم. وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. نعم. هو اللي يفعل الآن في قبر عباد البدوي وابن العربي وابن علوان هو ما فعله قوم نوح وهم يقرؤون قصة قوم نوح يقرؤون الله قال لا تذرن آلهتكم يقرؤون تفسيره هم عليك يفعلون مثل فعله هذا من العجب. نعم. صلى الله عليه. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة وهم على ذلك كفر دعاهم دعا الصالحين دعا المقبولين ورد الشفاعة كفر ويعبدون من دون هذا دين المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. إذا قال عباد القبور اليوم نقصد الشفاعة نقول هذا أبو جهل ما يقصد الشفاعة وأبو لهب. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم. ظنوا أنهم أرادوا أنهم يستسقون بهم ويستشفعون بهم وهم أرادوا التذكر تذكر العبادة. نعم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. هلاك المتنطعين. نعم. نعم. خلوا كامل. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان قدر ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم. لا شك أن العلم نور إذا فقد العلم العلماء هلك الناس لأنه صاروا على جهل ما يجدون من يعلمهم ولا من يبين لهم الحق. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء كما جاء في الحديث إن الله يقضي العلم انتزاعا ينتزعهم الصدقية ولكن يقضي العلم بموت العلماء فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتضوا بها العلم فضلوا واضلوا. نعم. سم. نعم. إيه الذي يتخلوا بلسانه تخلوا البقرة بلسانه ينظر في سرد الحديث. نعم. إذا كان خارج السور من داخل السور ما يجوز داخل الحديث عن الله وعلى النصر اتخذوا قبورا بأي مساجد. نعم. نعم. نعم. سم. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة والصور وذكر والصور التي وما فيها من الصور وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، خطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على بنوا على قبره مسجدا. قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح اتخذوا على بنوا على قبره مسجدا وجعل وصوروا فيه تلك الصور. أحسن الله. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أحسن الله. أولئك شرار الخلق عند الله. ولهما عن هؤلاء جمعوا بين فتنتين. أحسن عليكم. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال: لعنة الله على وهو كذلك. قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أي أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا إذا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، في آخر حياته. وقال: ثم لعن وهو في السياق من فعله. ثم لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عنده من ذلك. وإن لم يبنى مسجد. وذلك معنى قولها خشية. وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا. والصحابة لم يكونوا ليبنوا حول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. المعنى أنه إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح يغلظ عليه ويلعن ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة ويشدد عليه ويغلظ عليه وعمله وسيلة إلى الشرك، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم وأشد. إذا كان الذي يفعل الوسيلة وعبادة الله يعبد الله لكنه عند قبر رجل صالح، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم. إذا كان الذي يغلظ عليه، إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح وهو يفعل هذا وسيلة للشرك، إذا كان الذي يفعل وسيلة للشرك يغلظ عليه، فالذي يفعل الغاية أعظم وأعظم يغلظ عليه، لأنه إنما غلظ عليه من أجل أنه وسيلة للشرك، فالذي يفعل الشرك